والحديث البيعان بالخيار ما لم يفترقا، ما المقصود بالافتراق؟ اختلف العلماء، فالحنفية يقولون افتراق أقوال، وجمهور أهل العلم يقولون افتراق أبدان، وكل بحسبه. لو كان الشخصان في زنزانة وباع أحدهما من الآخر شيئا وأراد أن يثبت البيع، ممكن أن ينقل هذا في زاوية وهذا في زاوية، أو كان في سجن أو غير ذلك. فالصحيح في هذا أن اختلاف أبدان. وقد كان عبد الله بن عمر إذا اشترى شيئا وأعجبه ماذا يقوم من مجلسه ويمشي قليلا. فهذا هو المعنى بالافتراق.